يأتي مالك بأثر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوعه ايش؟ اللسان. نعم. ان عمر دخل على ابي بكر الصديق فيقول مالك رحمه الله عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب دخل على ابي بكر الصديق. الشيخان، ماذا شاهد عمر؟ ماذا راى من ابي بكر؟ وجد ايش؟ فعمر وجد ابا بكر يجذب لسانه، يمسك لسانه ويشده، يجبذ جبذ وجذب، كلاهما في فقه اللغه بمعنى واحد، وليس من باب كما يقولون دوران الماده على معنى واحد. لا، دوران الماده على معنى واحد هي أن تقلب حروف الكلمة وتقدم وتؤخر لا تخرج عن المعنى الأساسي مع وجود معاني جديدة. تقول مثلا سماح، كم حرف هذه؟ ثلاث، السين ثم الميم ثم الحاء. سمح بمعنى أزال ما في نفسه من إيش؟ من غضب. غير في التأكيد، جيب الميم أول. مسح، اذا جيت على السبوره ومسحتها، هناك سمح ازال ما في نفسه، وهنا مسح ازال ما في الورقه من كتابه. تاتي تغير، حسم، حسم الداء اي ازال اثره. ايضا تقول ايش؟ حمس، حمس البن، عمل فيه ايش؟ ازال الرطوبه واستحضر الزيت. فكل هذه الكلمات من تركيب الحروف الثلاثة السين والميم والحاء، مهما غيرت في تركيبها بتقديم او تأخير، المعنى الاساسي الذي هو الازالة موجود مع تعدد المعاني. لكن جبذ وجذب تقديم وتأخير، ولكن المعنى واحد لم يتعدد، بمعنى شد. فابو بكر رضي الله تعالى عنه في معركة مع لسانه يشد لسانه ويجذبه، والجبذ اشد من مجرد الشد. فعمر اندهش، ما يرحمك الله، ما اسم فعل امر معنى تمهل، ايش بتسوي؟ ما يرحمك الله. عمر يشفق على الصديق رضي الله تعالى عنه من هذه الحركه، وسواله لسان، وليش يفعل في لسانه هذا؟ ماذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال هذا عدوي، هذا لي معه معركة، هذا لي معه شان، بينه وبين خصومة، في السوالة. قال أوردني المهالك، ما قالش على العين، ولا قال على السام، ولا على الرجل، ولا على اليد. الذي يورد المورد هو موضع أخذ الماء، تريده فتأخذ الماء منه، المورد العدل شديد الزحام كما يقولون. والذي يورد الموارد القدم والرجل تسعى اليه، ولكن ابدا. قد يكون اقطع لا يمشي، ولكن اللسان هو الذي يورده، وايش؟ مهالك. فاذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامه لرجح عليها، يخشى من لسانه الى هذا الحد ويعامله بهذه المعاملة، ماذا نفعل؟ وغيره ايش يسوي؟ مالك رحمه الله اورد هذا الاثر واللسان بين اللحيين، لكأن مالك يقول ان المعني فيما بين اللحيين هو اللسان، لصنيع ابي بكر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل، ان هذا الباب لعظيم الخطر، بين فيه صلى الله عليه وسلم اشد ما يخشى على الانسان منه. فاذا اعان الله العبد ووقاه شر هذين الاثنين فانه ولج الجنة، والتعبير النبوي الكبير ما قالش يلج الجنة، قال ولج، عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه.